بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. فبعد هذا المجلس الثالث والثلاثون في مدرسه كتاب السنه الحاضر لابن ابي عاصم النبي، قد وقفنا على الباب الثالث السكر بعد المئه، باب ما جاء في تلك الحلقه. والمصنف رحمه الله ذكر الابواب السابقه اشياء تتعلق باليوم الاخر وللاستذكار، فان الايمان باليوم الاخر تضمن الايمان في عشره مرحلة، في اشراط الساعه بالنفختين وبالقبر وما فيه من العذاب والنعيم وبحشر العباد الله سبحانه وتعالى، وطابعا بالشفاعة وأول الشفاعة العظمى، خامسا بالحوض قد سبق أبي المصلي عليه، وسادسا الإيمان بالعرض وهو كطريق الصفر، سابعا الإيمان بالحساب وهو تعريف الناس بمقادير أعمالهم، وثامنا الإيمان بالميزان، وتاسعا الإيمان بالصراط وهو جسم يصب على فرد جهنم، عاشرا الإيمان بالقنطرة بعد الصراط وهو صراط أهل الإيمان، والحادي عشر الإيمان بالجنة، والثاني عشر الإيمان بالنار. مجموع هذا كله هو الإيمان بالبعث الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر القليب، قليب بدر. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصم، حدثنا الشافعي. لا شيخ، قال أخبرنا هو المتكلم. أنا نعم أخبرنا هو ما هو المصنف هذا يا شيخ؟ سم هو المصنف هذا؟ قال أي الراوي عنه، لا غبابة، الراوي عنه، يمكن هذا جزء من أجزائه فذكرها الراوي عنه كما في أول الإسناد لما قرأنا. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصم، حدثنا الشافعي، قال: حدثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. الشافعي من هو؟ ابن أحمد بن إبراهيم، وهو من أبناء عمومة الإمام الشافعي كما سبق التمييز عنه. نعم. أن النبي أن الله عندك أنا يعني أخبرنا، أنا اختصار لأخبرنا، وهذه صيغ الأداء العلماء لهم فيها وجهان. الإمام البخاري رحمه الله لا يفرق بينها، أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، فإنها عنده بمعنى واحد. الإمام مسلم على نقيض ذلك، يفرق بين هذه الصيغ، حتى أنه ينقل عن الشيوخ مرة يقول: قال فلان حدثنا، قال فلان أخبرنا. والمذهب كلاهما مذهبان لأهل الحديث، وإنما التحقيق فيها أنه ينظر إلى المصنف هل هذا يرى فيها فرقا أو لا يرى فرقا فيها، فإن رؤي فيها فرقا وجب التنبيه عليه، وإن كان منهجه ألا يفرق فالمسألة في ساعة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القليب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليال، فنادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من أصحابه من شاء الله أن يخرج، فقالوا: يا رسول الله، تناجي أقواما قد جيفوا منذ ثلاث. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا الحديث، حديث أنس، أخرجاه في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري، أخرجه مسلم من غير هذا الطريق، والذي قام يقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام جماعة أشهرهم عمر حيث كان يتجرع على مثل هذا. قال أتقول لهذا لأقوام قد جيثوا، أي صاروا جيفا منذ ثلاث أي بهلاكهم، فإنه لما قتل هؤلاء الصناديد سحب عليه الصلاة والسلام 17 منهم إلى قليب بدر فألقاهم فيها وألقى عليهم التراب، فأقام في بدر هذه المدة يجمع الأسرى ويداوى الجرحى وقسم الغنائم ولينزل فيهم ما يحيه الله فيه من شأن الأسرى، هل يقتلهم أو يفادي بهم. بعد ثلاث ليالي وقف على القليب، قليب بدر الذي دفن فيه جيف هؤلاء، فناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام هو الحكم، يا شيبة بن ربيعة، ويا عتبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، وأبي بن خلف، في أسماء هؤلاء 17 و18: هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدي ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، أتكلم أقواما قد جيفوا؟ قال: والله ما أنت لأسمع لما يقولون لما أقول منهم، أي كما تسمع أنت تسمعونهم. وهذه مسألة جليلة تتعلق بالبرزخ، أن الله جل وعلا يسمع من في القبور ما شاء سبحانه، ومسمعهم هو الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء، إلى قوله: وما أنت بمسمع من في القبور. والذي ثبت في الأدلة أن أهل القبور يسمعونه هو هذا، سماع أهل القليب منادى النبي صلى الله عليه وسلم لهم تبكيتا وتحسيرا لهم، وسماع الميت قرع نعال مشيعيه، والثالث سماع الميت من سلم عليه ممن يعرفه في الدنيا، كما مرنا في الحديث الذي صححه ابن عبد البر شيخ الإسلام وغيرهما: ما من مسلم يمر على قبر من يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فعرف مسلم. وإلا الأصل أن من في القبور لا يسمعون كلام الأحياء، وما يأتي بالتلقين أو التخبير كلاهما بدعة. ما التلقين؟ تلقين الميت: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل نبي محمد، قل دين الإسلام، هذا بدعة على الصحيح. والتخبير أن يأتي يزوره يقول: أبشرك، عيالك فلان تزوج، والبنت تزوجت، والناقة فلانية جابت كذا، فانخلة جابت كذا، هذا من البدع، لأن الشريعة لم تأتي به. نعم. قال: حدثنا المقدمي وعباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر. هذا الحديث مداره على حميد، هو حميد الطويل، عن أنس، وعن حميد انتشر في روايته. نعم. قال: حدثنا وهبان بن بقية قال: حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر إذ سمعه المسلمون وهو ينادي: يا أبا جهل، يا أبا جهل بن هشام، يا أبا جهل بن هشام، ثم ذكر مثل حديث الشافعي. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا أبو موسى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبو موسى هو أسد السنة شيخ المصنف. ودي تشوف الشافعي أحمد بن إبراهيم هل ترجم له في التقريب. نعم. إبراهيم بن محمد الشافعي إبراهيم بن محمد. نعم. قال حدثنا ابن كاسب حدثنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يوم بدر وهو ينادي يا أصحاب القليب يا رسول الله تنادي أناسا أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. نعم. قال حدثنا أبو الشعثاء قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيت المال قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله هل يسمعون؟ قال ما أنتم لأسمع لما أقول منهم ولكنهم اليوم لا يجيبون. قال أبو بكر والأخبار التي في قليب بدر ونداء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وما أخبر أنهم يسمعون كلامه أخبار ثابتة توجب العمل والمحاسبة، فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضعها. نعم، توجب العمل بها والمحاسبة أن يحاسب الإنسان نفسه ولا يرد شيئا مما ثبت به الأدلة، ولا يعارض هذا لما جاء في القرآن إنك لا تسمع الموتى، أي لا يسمعهم من عنده إلا ما أذن الله جل وعلا بإسماعهم إياه، وفي قوله وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما جاء به الإذن، وذلك لأن عالم البرزخ غير عالم الدنيا، كما أن عالم الآخرة شيء آخر، ولهذا في البرزخ لما كان فيه مشابهة في الدنيا صار فيه توارد للأرواح خصوصا في المنامة، ولا يعول على ما يكون في المنام، فقد يكون بعضه حقيقي وبعضه من تهويل وتحليم الشياطين، فلا ينبني عليه حكم. ذكر شيء إبراهيم ابن محمد بن عباد، ها من العاشر وش حكم عليه؟ مات سنة 37. من رمز له؟ ابن عم الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عبادة بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سألت رسول الله عليه السلام سمعت أم المؤمنين سمعت أم المؤمنين تقول رضي الله عنها تقول سألت رسول الله عليه السلام عن الحساب اليسير فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها ومن نوقش الحساب هلك. الله أكبر الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير فسره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بعرض الذنوب على العبد فيفجع بها أنها أحصيت عليه، فيمن الله جل وعلا عليه منة أنه يغفرها له. ومن نوقش الحساب، ومعنى المناقشة المعاندة والمكابرة، فهو يعذب ويهلك. وفيه حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يقل الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائش ذلك العرض وليس الحساب، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. فالعرض هو أخذ الكتب باليمين أو بالشمال، والنقاش كما يكون من الكافة ينفي ما فعلت، ظلمتني كتبتك، فيخل فيختم على فيه ويخلى بينه وبين أعضائه لما يكابر، فيقول لا أقبل إلا شفيعا إلا شاهدا علي من نفسي. ومن الحساب اليسير ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقرره أفعاله فيقر المؤمن يقول نعم يا ربي، منكسر خائفا، فيمتن الله عز وجل عليه منة جليلة، قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. هذا يؤيد حديث عائشة في الباب. نعم. قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن الزبير رضي الله عنه عنهما، فعبد الله بن الزبير عن أبيه. نعم. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب بعمله هلك. وهذا معنى أن الله كريم يتجاوز، لا يقف سبحانه عند كل شأن، وهذا من حسن رجاء المؤمن بربه أن يظن به التجاوز، وهذا اللائق بالمؤمن عند احتضاره، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. والله جل وعلا عند ظن عبده المؤمن، عند ظن عبده بما ظن بالله، فإن ظن أن الله يرحمه فإن الله سيرحمه ويتجاوز عنه، ومن ظن أن الله يعذبه فإن الله سيعذبه. ولهذا نحن مأمورون أننا نحسن الظن بالله جل وعلا إعظاما في رجائه وثقة بوعده سبحانه لا إله إلا هو. نعم. باب الإيمان بالبعث، وفيه أخبار قد ذكرناها في مواضعها. نعم. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمويه قال حدثنا شريك عن منصور وحدثنا أبو موسى قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. هذا حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق أن ذكره المصنف في أول الكتاب، وهنا ساقه من طريقين: من طريق زكريا ابن حموي حدثنا شريك عن معتمر عن منصور بن المعتمر، وهذا أعلى إسنادا من الذي يليه. ثم قال حدثنا أبو موسى حدثنا غندر عن شعبة عن منصور. الإسناد الثاني أنزل لكنه أوثق، حيث هو مسلسل بمن؟ بهؤلاء الأئمة الحفاظ أبو موسى وغندر وشعبة بن حجاج ومنصور بن المعتمر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. هذا كحديث عبادة بن الصامت كما خرج في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وجاء في غير الصحيح وأن الله يبعث من في القبور. والتنصيص على هذه لأن هذه المسائل أكثر ما وقع فيها النزاع والخلاف بين المدعوين: توحيد الله والشهادة للنبي بالرسالة، فإنه عاند فيها أهل الكتابين والإيمان بالبعث بعد الموت، وهذه أشهر عقيدة أنكرت، ولهذا هي أشهر عقيدة مع التوحيد بسطت في القرآن. والإيمان بالقدر، وتعلمون ما وقع فيه من الخلف والنزاع، أكثر من الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي، قال: حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن الديلمي قال: كنا ثالث ثلاثة نخدم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما حضر قلنا له: يرحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بثلاث: أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين: فأنا نسيت، إما قال دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. نسأل الله العظيم أن يفضله. وهذا فيه فضل هؤلاء الثلاثة، منهم عبد الله بن فيروز بن الديلمي الراوي عن معاذ، صحبوه وخدموه وأخذوا عنه، ثم لما حضرته الوفاة ألحوا عليه بالمسألة: إن لم نصحبك إلا وانقطعنا إليك إلا لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، وما ساعة الكذب هذا؟ لما حضرته الوفاة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يؤمن بثلاث: إن الله حق، ومعنى حق أي يستحق أن يعبد، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معنى إن الله حق يعني إيمان بربوبية أو بوجوده، هذه يؤمن بها الكفار ولم تنفعه، إن الله موجود أو أن الله هو الرب. قال: وإن الساعة قائمة، هذا إيمان بالبعث، وإن الله يبعث من في القبور، فجزاء من حقق ذلك أنه دخل الجنة أو نجا من النار. وهذا من أحاديث الرجاء التي يتعلق بها رجاء المؤمنين. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا ابن جابر عن عمير بن هانئ عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. سأل الله الكريم من فضله. هذا حديث عبادة بن الصامت، وهو الحديث الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول كتاب التوحيد، لفضل توحيد الله جل وعلا، فإنه أورده في أول الكتاب. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل السهمي حق، فأتيته أتقاضاه، ثم ذكر الحديث. قال: حدثنا محمد بن عوف، والحديث الذي ذكره أن خباب بن الأرت كان عاملا عند العاص ابن وائل السهمي، وكان في أول أمره قينا، ومع ذلك القين إذا اكتسب بعمله يملكه، فأتى العاص بن وائل يتقاضاه حقه الذي عليه، فقال: لا أعطيك إياه حتى تكفر بمحمد، لأن العاص بن وائل السهمي بني سهم أحد بطون قريش. كم هي بطون قريش يا عبد الله؟ كم هي بطون قريش؟ 14. نعم، الصحيح أنهم 12 بطنة. قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب رضي الله عنه لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فضحك. من يضحك؟ العاص بن وائل استكبار. قال سيكون الإيمان ثم ولد فأعطيك حقك يعني يوم القيامة. فأنزل الله فيه الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وهذا في جحده حق خباب بإنكاره البعث. وقيل إنه نزل في العاصي أيضا قول الله جل وعلا في البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ذلك أنه كان يختلف إلى الحيرة فيسمع من أهل الكتاب هناك ومن المجوس قصص أساطير الأولين فيأتي فيقصها على العرب في مكة فيقول محمد من جاءكم بقصص وأنا آتيكم بقصص عياذا بالله. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف عن عمرو بن هشام الحداني قال أصبت في كتاب عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. هذا حديث جليل وفي الصحيحين وفيه يرويه هذان التابعيان الجليلان من هما سعيد بن المسيب وأبو سلمة. من أبو سلمة؟ ابن عبد الرحمن بن عوف. يرويانه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو رأس العصعص لا يرى لا يكاد يرى بالعين المجردة يبقى في الأرض ومنه يركب الآدمي. فإن الله جل وعلا يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة أولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق ثم يأمره فينفخ الثانية وبينهما أربعون. سئل أبو هريرة كم أربعين يوما؟ قال أبيت. شهرا؟ قال أبيت. أبيت يعني لا أعلم. لكن جاء عند البزار وغيره أنه قال أربعين سنة بإسناد جيد بين النفختين. فيرسل الله جل وعلا قبل النفخة الثانية مطرا كماء الرجال فتنبت منه هذه الأعجاب كما تنبت الحبة في السيل فتبقى أجساما لا أرواح فيها ثم تنشر الأرواح كأنها جراد منتشر فتدخل كل روح إلى جسدها الذي منه خرجت بأسرع من الطرف فينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. نعم. قال باب في ذكر مفارق الجماعة. قال جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد لمن فارق الجماعة. ما الجماعة؟ جماعة المسلمين التي مختصر أصل أهل السنة والجماعة فيه بثلاث كلمات: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذا مختصر اعتقاد أهل السنة في الجماعة: لا جماعة إلا بإمام. هذا تقييد الجماعة بالمعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فإذا قام للجماعة إمام هل نسمع له مطلقا الجواب لا، ولا يعصى مطلقا، وإن السمع السمع والطاعة له بالمعروف. وعلى هذا قام أصل أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم. طيب، من فارق الجماعة ورد عليه الوعيد بأنواعه، ومجمل أنواعه أربعة: أنه يموت على كبيرة، ويموت ميتة جاهلية، وميتته جاهلية، وميتة جاهلية. هذه أربعة تؤدي مؤدا واحد، وهو أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الملة، إلا إذا استحل الخروج، استحله باعتقاده مع عدم الشبهة عنده، فإنه إذا استحل شيئا مع عدم الشبهة عنده صار استحلاله لهذا المحرم كفارة. وهذا باب جديد في ملازمة الجماعة، ولأجله ضم أهل السنة والجماعة في أصول اعتقادهم أصل السمع والطاعة بالمعروف، يسمى هذا الأصل بأصل الجماعة والإمامة. فقال باب الإمامة والجماعة. نعم. قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه وحارث الأشعري رضي الله عنه وعامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام. في هذا الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر، والقيد هنا قيد الشبر لا مفهوم له، أي من فارق الجماعة ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، لأن مفارقة الجماعة ما تحدد بالشبر وبغيره، إنما لو شيئا يسيرا. فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هذا من نصوص الوعيد، لا أنه يكفر، كقوله فقد مات ميتة جاهلية، أو فميتته جاهلية، أو فميتة جاهلية، كلها ألفاظ بمعنى أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو الأصل عند أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد، يحمل هذا على هذا. فلو نظر إلى آحاد نصوص الوعيد ربما كفر الناس، ولو نظر إلى آحاد نصوص الوعد ربما لم يكفر أحد. ومنهج أهل السنة هو الجمع بين هذا وهذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في الصحيحين، ابن مسعود رجاه في الصحيحين، وفيه الوعيد على من فارق الجماعة بأنه متوعد في الدنيا بالقتل. هل القتل هنا حد أو تعزير؟ وجهان: قيل حد لأنه ذكره عليه الصلاة والسلام مع المحدودات، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، جماهير السلف، فإن الحدود منها حد الردة، فقد أجمع عليه، خلافا لهذه النزعة المعاصرة بأن حد الردة لم يأتي في القرآن. والوجه الثاني أن هذا تعزير، والجمع بينهما أنه تعزير في الأفراد في قضايا الأعيان، لكن في الجملة هو حد: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بإحدى ثلاث: التارك لدين، الثيب الزاني، أي من زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت. والثيب يشمل الرجل والمرأة، والثيوبة بمعنى أنه متزوج أو متزوجة عنده شرب الحلال فيتركه إلى الحرام، والنفس بالنفس وهو القصاص. وهذا وجه من قال إن هذا ليس بحد، فإن القصاص ليس من الحدود إلا بمطالبة أهله وإقامة الشرط الستة عليه. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، ترك دينه بالردة، فارق الجماعة جماعة المسلمين. وفيه أن من مفارقات الجماعة هو الردة عن الدين، فهذا نوع من أنواع المفارقة، لكنها ليست كالمفارقة في الشبر. مفارقة الشبر بالخروج على الجماعة سواء بالرأي كما عند الخوارج بقعدة وجمهور الخوارج، أو الخروج بالفعل كما عند غلاة الخوارج وغيرهم. نعم. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو وكيع عن القاسم بن وليد أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا حديث ثالث في الجماعة، الأول الوعيد على مفارقتها، والثاني تهديد مفارقها بالقتل، والثالث أنه يقع في العذاب في الهم والغم والنزاع والفرقة الممهد للعذاب الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة. لماذا؟ رحمة لما استجابوا لأمر الله فاجتمعوا عليه، ورحمة لما سمعوا لولي أمرهم بالمعروف وتناصحوا معه، ورحمة بقوتهم بهذا الاجتماع. ولهذا قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، دل على أن الاجتماع قوة لريحهم، وأن الخلاف والفرقة عن الجماعة عذاب، يشمل العذاب النفسي والعذاب البدني، يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بالله من غضبه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال حدثنا أبي عن عامر بن سعد عن أبيه قال وقف عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. الله أكبر. بحبحة الجنة أي بحبوحتها، وهي وسطها والمكان الأفيح منها، فعليه بالجماعة. إذن لزوم الجماعة سبب لنيل الجنة، وعدم لزوم الجماعة فيه سبب للنار. هذا مفهوم مخالف من الحديث، وهذا وعيد الرابع. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا الناظر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن سواقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عندك محمد بن سواقة ولا بن سوقة؟ والله ما مشكلة. لا، بعد الواو في ألف. لا ما في ألف. إذا محمد بن سوقة، صوفي التقريب، محمد بن سوقة أو بن سوقة. نعم. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. صلى الله العظيم بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال خطب عمر بالجابية، خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. أين الجابية يا عقلة؟ نعم الجابية موضع في بيت المقدس. وانظروا إلى عمر الفقه تكلم بهذا في ذلك الموضع، موضع موضع جهاد، والجهاد يحتاج فيه إلى اجتماع الكلمة. وعمر إنما سافر من المدينة، لم يسافر لخلافته إلا لأخذ مفاتيح بيت المقدس في الجابية. فذكر هذا الحديث الجليل في فضل الاجتماع أنه سبب لنيل بحبوحة الجنة. قال شيء سلمك الله. أي نعم ابن سوق قبل ضم. أي نعم تسكين الواو. نعم ابن سوق. ها وش قال فيه؟ ثقة مرضي ما شاء الله. من الخامسة هل ذكر وفاته؟ نعم مع النصوص الأخرى. فإذا استحل خروجه بعد قيام الحجة صارت ردة، لأن من معاني فرق الجماعة الردة. ولو بقي معهم بجسمه وحاله فإن ارتداده عن الدين خروج عن الجماعة، فهي حمالة أوجه. نعم لا مجرد الخروج ليس ردة، مجرد الخروج على الجماعة لا يكون ردة، لا يكون ردة، إنما كبيرة من كبائر الذنوب الردة بأن يأتي ما يرتد به أو يستحل خروجه مع قيام الحجة عليه وزوال المعذرة عنه. نعم قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم. رجل عندك لا تسأل بالتاء ولا لا يسأل عنهم بالتاء بالفتح؟ لا تسأل. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا حول ولا قوة. هذا وعيد آخر رابع أنه لا يسأل عنه لعظيم قبحه وكبير جرمه. نعم قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. نعم جاء الحديث في رواية مات ميتة جاهلية، وجاء في رواية فميتته جاهلية، وجاء في رواية فميتة جاهلية في الإضافة، وكلها تدل على التشنيع والتقبيح، لأنه ما نسب عمل إلى أهل الجاهلية إلا دل على أنه كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. وهذا عرف بالاستقراء، أن العمل إذا نسب إلى الجاهلية دل على أنه من الكبائر. ومن شواهده حديث أبي بكر، حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه؟ اللهم ارض عنه. وهذا يدل على تأكد أمر الاجتماع، وأنه لا تنزع اليد من الطاعة مهما حصل إلا بشرط أن يرى فيه الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان. والعلماء يشترطون في الخروج ونزع الطاعة شرطين: الشرط الأول أن يجدوا من ولي أمرهم الكفر البواح الظاهر الذي لا مرية فيه ولا خفاء ولا التباس، لكم فيه من الله برهان، عندكم حجة واضحة من وحي الله أنه كفر بواح. الأمر الثاني أن تجد القدرة على إبداله بغيره، فإن رأينا الكفر البواح ولم نجد وليس هناك قدرة فلا يجوز الخروج، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء القبائح وتقليلها، فلا بد من هذين الأمرين. ما الدليل على الأول؟ حديث عوف بن مالك مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم يصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، أي تسبون اللعنون من السب، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نجادلهم بالسيوف؟ قال: لا، رد طريقة الخوارج قديما وحديثا، وإبطال لمذهبهم الفاسد الكاسب قديما وحديثا. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، في رواية: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا خطاب لأهل العلم لا للعوام. أن ترى ما الذي له أهل الرؤية؟ العلماء، مو بالعوام ولا أشباه العوام. كفرا لا مجرد معصية، بواحا أي ظاهرا بينا، تكون فيه من الله برهان. وبه استدل أهل السنة على كفر تارك الصلاة، لأنه بضم الرواية في بعضها لبعض أن ترك الصلاة أو الأمر بترك الصلاة كفر بواح. ما هو مستعد. نعم. قال: حدثنا علي بن حمزة قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. الحديث يرويه صحابي عن صحابي، جابر بن سمرة الصحابي يرويه عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا والله أعلم، كما أنه وعد هو أيضا وسيلة، كما دل عليه حديث أصل الفتن، حديث حذيفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، فذكر فتنة ثم فتنة ثم فتنة، فقال: ما المعصم منها إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة ولا جماعة إلا بإمام عصمة من الفتن التي هي سبب بعدم الزوغان والزيغان عن دين الله. ثم وفق الله حذيفة فقال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ويأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، يسلم منك الناس وتسلم من قيلهم وأحوالهم وتصانيفهم وتحزباتهم التي أوغر ما توغر الصدور، ثم تذهب العمل، وضعاف الإيمان قد يرتد وينتكس من أثر هذه الإغارات والتحزبات. حتى سمعناها وسمعتموها، يقول: ليتنا على ضلالنا وعلى فسقنا، سر لنا من الخوف، فلان فيه وفلان ما فيه. وهذه كلها تعزز الفتنة الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الرأس، وهي فتنة إيش؟ البغضاء. فإن البغضاء إذا استقرت في النفوس ما تنتزع منه. ولهذا كان لزوم الجماعة سبب لورود الجنة ونيل بحبحتها، كما جاء في الحديث المتوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا عوالي جنانه وينزلنا فردوسه الأعلى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، وأن يدخلناه بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمون. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق.